حافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب المساجد والجماعات باب صلاة العشاء والفجر في جماعة. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لا توهما ولا أحبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه في كتابه ونحن لا نزال في كتاب الصلاة، يقول رحمه الله باب صلاة العشاء والفجر في جماعة. باب صلاة العشاء والفجر في جماعة. يقول رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا عيسى بن طلحة قال حدثنا عيسى بن طلحة يعني بن عبيد الله قال حدثتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لا توهما ولا أحبها. يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر من الأجر لأتوهما ولو حبوا ولو أحد احتيان، لو يشال بين اثنين ينادونهم يهادونهم أو يحد احتيان أو يجحف على ركبه لأتوهما ولو حبوا لو يعلم ما فيهما من الأجر في صلاة العشاء وصلاة الفجر. لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاة الفجر فقد قام صلاة العشاء ثم صلى صلاة الفجر فكأنما قام الليل كله يصلي يترك صلاة العشاء يصلي صلاة العشاء ويصلي صلاة الفجر. يقول لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. قال رحمه الله دهنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يقول إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. صلاة العشاء لأنها وقت أمر وحسي وسوالف، وأما صلاة الفجر هي تجي بعد النوم، كل هذا ثقيلة على المنافقين وعلى الذين لا يرعون بالصلاة وقتا ولا يلاحظون للصلاة وقتا ولا يهتمون بأوقات الصلوات ولا يهتمون هل ورد وقت أو ما ورد وقت. كل هذا علامة النفاق. لو يعلمون أن المنافقين هم الذين ثقيلة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا إسماعيل بن عياج عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى في مسجد جماعة في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوت الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عدة من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معيل بن عياش قال عن عمارة بن غزية قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته تكبيرة الإحرام من صلاة العشاء من صلاة العشاء 40 ليلة من صلاة العشاء لا تفوت تكبيرة الإحرام كذا. كتب الله له بها عتقا من النار. كتب الله له بها عتقا من النار. يقول عمر رضي الله تعالى عنه من صلى في جماعة العشاء لا تفوته الركعة الأولى 40 ليلة كتب الله له عتقا من النار. لا مسجد، وفي رواية المسجدي يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح أنها روايتين، رواية من صلى في مسجد ورواية في مسجدي، هذه رواية وهذه رواية مستقلة. نعم، يعني اللي صلي العشاء 40 ليلة لا تفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام كتب له عتقا من النار. نعم. باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. كل ما ابن ماجه رحمه الله باب لزوم المساجد، لزوم المساجد يعني الجلوس فيها، لزوم المساجد يعني الجلوس في المساجد حتى انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني تجلس تصلي المغرب ثم تجلس تنتظر العشاء وهكذا. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح، أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة، إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة تحبسه، يعني ما دامت الصلاة هي اللي تحبسه فإنه في صلاة. أنت صليت المغرب الآن وجلست في المسجد تذكر الله أو تقرأ أو تسبح أو تطوف فأنت في صلاة، ما دمت في صلاة، ما دمت في هذا العمل الذي هو طاعة لرب العالمين. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلى، صليت أنت المغرب مثلا وجلست في مصلى تسبح أو تذكر الله أو تقرأ القرآن. نعم. يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. يقولون الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. دعاء الملائكة مقبول، دعاء الملائكة مستجاب، الملائكة يدعوا ربهم لعبد من عباد الله وهو مستجاب دعاء الملائكة. ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث في هذا المجلس وما لم يؤذي أحدا فهذا، حتى بالقرآن لا تؤذي، حتى بالقرآن ترفع صوتك بقوة والناس يقرؤون القرآن أو يقفون حولك أو نيام حولك، لا تؤذي حتى بالقرآن لا تؤذي. ما لم يؤذي في هذا المجلس وما لم يحدث في هذا المجلس فالملائكة تستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ودعاء الملائكة مقبول عند رب العالمين تعالى وتقدس لأن شفاعة وشفاعتهم مقبولة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المغفوري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا المقبري سعيد قال سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار الهلالي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما توطن رجل مسلم من المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله. يقول ما توطن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما توطن رجل المساجد، يعني جلس فيها، يعني يطلع يقضي حاجته من أكل أو شرب أو وضوء أو نوم قليل أو شيء من هذا ثم يرجع، وهو كان مسجد موطنه، كان المسجد هو مكانه. ما توطن شخص المسجد ويصلي فيه إلا تبشبش الله له، إلا تبشبش الله له كما يتبشبش، هذا مثال ولله المثل الأعلى، هذا مثال ولله المثل الأعلى، تبشبش الله له كما يتبشبش أحدكم الرجل الغائب، يعني صديقه أو ولده أو أبوه، تبشبش له كما يتبشبش، ولله المثل الأعلى. فالبشبش هنا الفرح والسرور، لكن هذا الكلام ما نؤوله بل يليق بجلاله وعظمته. لا قديم عليه على الغائب، فأنه غائب قدم عليه من سفر، فأنه غائب قدم عليه من سفر، ولله المثل الأعلى. قال رحمه الله حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شمعي قال حدثنا حماد بن ثابت عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ورجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفظه النفس وقد هسر رهبتي فقال ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يبايع بكم الملائكه يقول انظروا الى عبادي قد قضوا فريضه وهم ينتظرون اخرى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا احمد بن سعيد الدارمي احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن زيد قال عن ثابت البناني يمكن ابن سلمة هنا عن ثابت البناني قال حدثنا ابو ايوب الانصاري قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب. يقول ابن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بن عمرو بن العاص يقول صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام المغرب ثم لما انتهت الصلاة الناس خرجوا وناس قعدوا يقرا القرآن واللي يذكر الله واللي يتدارسون يذكرون الله في المسجد. نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حبسه النفس. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام مسرعا قد حبسه النفس يعني نفسه شديد لأنه جاء مسرع يجري فدخل علينا في المسجد. يقول ابن عمر نعم. وقد حسر عن ركبتيه. يقول ابن عمرو بن العاص وقد حسر عن ركبتيه يقول فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من السماء يباهي بكم. فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة انظروا إلى عبادي. نعم. قد خطوا فريضة وهم ينتظرون. انظروا يا ملائكة الله يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد خطوا فريضة وهم ينتظرون فريضة. نعم. قال خطوا فريضة يعني المغرب مثلا وهم ينتظرون فريضة العشاء. نعم. يعني يباهي بهم الملائكة يقول يا ملائكتي انظروا عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون في فريضة جالسين يتدارسون القرآن أو يذكرون الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا رجال بن سعد عن عمر بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا بشدين بن سعد قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا دراج قال عن أبي الهيثم قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وفي رواية لداود إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد يعني سواء كان المسجد بلفظ المسجد مفرد أو المساجد إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد صلي بالمسجد هذا أو صلي بمسجد واحد. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. فالحديث الأول يدل على أن الإنسان يعتكف ولو نص ساعة أن الاعتكاف سنة. الاعتكاف تنوي الإنسان أن تعتكف في هذا المسجد أو في هذا الحرم ولو نص ساعة لك أجر الاعتكاف. تنوي الاعتكاف ليس الاعتكاف إلا بصوم. اللي يقول الاعتكاف لا يصح إلا بصوم هو غلط. إنما الاعتكاف تنوي الإنسان أن تعتكف ما بين المغرب والعشاء. يقول اللهم أني أريد الاعتكاف في هذا المسجد حتى تأذن لي الخروج خلاص تصير معتكف وتكتب عند الله أنك مرابط في هذا المسجد ومعتكف في هذا المسجد وتنوي ألا تخرج إلا لحاجة ضرورية لأنه يكتب لك الاعتكاف. هذا ما يدل عليه الحديث اللي مرنا فهو أن الإنسان ينتظر بعد من صلاة إلى صلاة ينتظر معناه أنه يدل على جواز الاعتكاف ولو بغلط دون صوم. فإنك تعتكف حينما تدخل المسجد الإنسان يريد أن تصلي فيه يقول اللهم يريد الاعتكاف في هذا المسجد أو تقول عند هذه البيع عند هذه البنية ألا حتى تأذن لي ربي بالخروج فإنه يكتب لك أنك معتكف ويكتب لك أجر الاعتكاف. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يقول أبو سعيد الخدري إذا رأيتم الرجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، يعني أنه مؤمن، أنه مؤمن إذا اعتاد المسجد يصلي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة كما ذكر الله تعالى وتقدس تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيكون مؤمن، والمؤمن يطرد الفحشاء ويطرد المنكر من قلبه لأنه يصلي. فإذا اعتاد المساجد فالصلاة التي تحضر يحضر فيها القلب ويؤديها بما كان منها من سنن وواجبات وفرائض بإذن الله تطرد عنه جميع السيئات. ولهذا إذا اعتاد المسجد شخصوه أنت اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان أنه مؤمن. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله، واستدل بقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، هذا الشاهد، أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. إنما يعمره بالطاعة، يعمر المساجد بالصلوات وقراءة القرآن والذكر، يعمر مساجد الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولو أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. بعض الناس يعمر المساجد بالطين واللبن والإسمنت ويقول إنما يعمر مساجد الله، هل يشمل الآية تشمل من عمر المسجد وصلى فيه؟ يمكن، لكن هو مثل عمار المسجد بالصلوات، وهو مثل من يعمر المسجد بالصلوات. عمر المسجد الحقيقي هو أن تعمره بالصلوات، الإنسان تعمره بالصلوات وقراءة القرآن والذكر. إنما إذا بنيت مسجدا لله فقد مرنا أنه من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطات بني له بيت في الجنة، فهذا شيء وهذا شيء. إنما عمارة المسجد هو التردد إلى المساجد والعكوف فيها والجلوس فيها للقراءة والذكر وتلاوة القرآن، وإذا كان في الحرم الطواف إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. قال رحمه باب افتتاح الصلاة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد الصنافسي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه يقول قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله باب كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. يقول رحمه الله باب افتتاح الصلاة. باب افتتاح الصلاة، لما نفتتح الصلاة؟ نحن إذا أريت أن تصلي وكبرت الإنسان لما تفتتح بعد التكبير؟ يقول رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا أبو الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو قال سمعت أبا حميد الساعدي يقول عن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله أكبر، معنى الله أكبر تستحضر عظمة من تقوم بين يديه فتخشع. الله أكبر معنى الله أكبر، ما يجزي عنها الله أعز ولا الله أكمل ولا الله الأعظم، ما يجزي، لابد من الله أكبر من هذه اللفظة، لأنها تجمع جميع صفات الكمال لرب العالمين، تجمع هذه الكلمة جميع صفات الكمال لرب العالمين، فلازم تقول الله أكبر وتستحضر عظمة من تقوم بين يديه فتخشع. والإشارة إشارة إلى رفع حجاب بينك وبين ربك، الله أكبر تشهد ثم تمسك. معنى هذا أنك كشفت الحجاب بينك وبين ربك، الإشارة هنا إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين ربك، فإذا انكشف الحجاب بينك وبين ربك فربك أمامك، اسأل ما تشاء تجب دعوتك. إذا انكشف الحجاب اسأل ما تشاء فربك أمامك بالإحاطة وشمول العلم والتأييد والحراسة والمعية، معك تعالى وتقدس في الحراسة والتأييد والتوفيق، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فربك معك، اطلب ما تشاء ما دام الحجاب مرفوع. فإذا التفت بوجهك أو التفت بقلبك يمنة ويسرة أو رحت تلعب بقلبك هنا وهنا وتذكر الأحناف وجاءت بليل تذكر كذا يا فلان تذكر كذا، ثم ذهبت ترخي الحجاب، وإذا الحجاب لعبت بالشياطين. لو أرخي الحجاب فإذا تقلق الشياطين يذهبون بك يمنة وشرقا وغربا فقل الصلاة وأنت ما تدري إلا قول السلام عليكم ورحمة الله. تنبه للإمام إذا قال السلام عليكم ورحمة الله ولا ما تدري وين أنت. أنت واقف حيث تصلي لكن ما تدري أين أنت. ما تعي ولا تصحي إلا بالسلام من الإمام. السلام عليكم سبحان الله. سلم الإمام وأنا ما أدري صليت، ما أدري كم صليت، ما أدري وش عملت، ما أدري شو اللي حصل، ما أدري شو اللي قرأ الإمام إلى آخره. هذا كله إذا أرخي الحجاب لعبت الشياطين قدام. فليحرص المسلم على أن لا يرخى الحجاب. الحجاب مكشوف لربك حتى يستجيب دعوتك يا إنسان. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا زيد بن الحباب قال دثني جعفر بن سليمان الضبعي قال دثني علي بن علي الرفاعي انا بالمتوكل انا بسيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع صلاته ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب زيد بن الحباب قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا علي بن علي قال حدثنا ابو المتوكل علي بن داود الظاهر قال حدثنا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. يقول ابو سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كبر افتتح صلاته بالثناء على الله تعالى وتقدس وسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا كله الافتتاح هذا ثناء على الله تعالى وتقدس. فربنا يحب الثناء. ربنا تعالى وتقدس يحب ان يثني عليه عبده. فاذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك اي اعظمك التعظيم اللائق بجلالك. سبحانك اللهم وبحمدك اي اعظمك التعظيم اللائق بجلالك. وبحمدك يعني قدسك وانت صاحب التقديس. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك يعني تعالت عظمتك تعالت الجنه عظمتك ولا اله غيرك. هذا الثناء على الله. هذا هو اللي اختاره عمر رضي الله عنه اختاره الإمام أحمد. هذا الافتتاح اختاره عمر رضي الله تعالى عنه واختاره الإمام أحمد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثنى على الله كله من أوله إلى آخره كله ثنى وربنا يحب الثنى. أما الاستفتاحات الثانية فلا بأس يفتح فيها الإنسان لكن اختيار غير. كون عمر اختار هذا لأنه ثنى على الله والإمام أحمد اختار هذا لأنه ثنى. أما الشافعي رحمه الله فاختار ما يأتي وهو اللهم بعد بيني وبين خطائي كما سيأتينا. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه علي بن محمد قال دثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر سكت بين التكبير والقرار. قال فقلت بابي انت وامي ارايت سكوتك بين التكبير والقرار فاخبرني ما تقول. قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطايا يسهو بالأبيض من الدنس. اللهم اغفرني من خطايا بالماء والثلج والبرد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعه بن عمرو بن جرير قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انه يكبر ويسكت فلما صلى قلت بأبي وأمي أنت ما تقول بين التكبيرة بين حتى تكبر ثم تسكت السجود علمني حتى أتعلم. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفرني من خطاياي بالمحي والثلج والبرد ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا الاستفتاح اختاره الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عمران قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا حارثه بن ابي الرجال عن عمران عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ابتدع الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جل وحدثتك ولا إله غيرك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد وعبد الله بن عمران قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حارثة بن أبي الرجال ابن أبي الرجال قال عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة يقول اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الاستفتاح روي من كثير من الصحابة، كثير نقلوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، اختاره عمر واختاره الإمام أحمد رحمه الله. نعم، لأنه ثنى على الله والثنى يحبه رب العالمين، الثنى أحب عليه من الدعاء. إن تدعي إذا قلت اللهم باعد بيني وبينك هذا دعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي ثم باعدت بين المشرك والمغرب دعاء، لكن الثنى على الله أحب من الدعاء. إن تدعي لنفسك لا بأس بذلك، وإذا دعوت استجاب الله لك إن شاء الله، لكن الثنى على الله يحبه رب العالمين. الثنى الله يحب الثنى، اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك يسبحك التسبيح اللائق بجلالك يا ربي، سبحانك اللهم اللهم يا ربي وبحمدك يعني يقدسك التقديس اللائق أيضا بجلالك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك تعاظم جلت عظمتك، عظمت يعني جلت عظمتك وتقدست عظمتك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعني لا رب في السماء لا رب في السماء ولا في الأرض إلا أنت يا رب العالمين، أنت إله من في السماء وأنت إله من في الأرض. نعم. باب الاستعاذة في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة واصيلا ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الاستعاذة في الصلاة. باب الاستعاذة في الصلاة، تعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم بربك تعالى وتقدس. يقول حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال قال عن عمرو بن مرة قال حدثنا عاصم العنزي نعم عاصم العنزي عاصم العنزي قال عن ابن جبير بن مطعم عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر الله أكبر ثلاثا. يقول جبير بن مطعم رأيت النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا نعم ثلاثا ثلاثا الله أكبر كبيرا ثلاثا والحمد لله كثيرا ثلاثا نعم وسبحان الله بكرة سبحان الله بكرة وأصيلة ثلاثا. كل هذا من رواية جبير بن مطعم، والظاهر والله أعلم أن هذا ليس في الفريضة إنه في التطوع، يعني جبير بن مطعم رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي نافلة ويقرأ هذا الدعاء، وإلا بالاستفتاحات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا، في ثلاث أو أربع استفتاحات غير هذا التي هي في الفريضة، لكن هذا الاستفتاح يجوز أن يكون بالنافلة، فأخرجه جبير رواه جبير بن مطعم رضي الله عنه، والظاهر والله أعلم أن هذا الاستفتاح هذا الذي هو الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا سبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا ثلاثا ثلاثا ثلاثا هذا في صلاة الكسوف وصلاة العيدين. إذا كبر الإمام الله أكبر الإمام يكبر سبعا في الأولى وتسعا في الآن أو خمسا في الأولى وسبعا في الثانية، إذا كبر الأولى يقول الله أكبر كبيرا ويسكت، هذا السكوت يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا سبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، ثم يكبر الثانية ويسكت كذلك تعيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، ثم يعيد كل ما سكت كل ما كبر وسكت تقول هذا الدعاء الله أكبر كبيرا. هذا اللي ورد في الصحيحين عن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، إذا أراد أن يستسقي فإنه يكبر ثلاث مرات، يكبر سبع مرات، خمس في الأولى سبع في الأولى وخمس في الثانية، وكلما سكت يقول هذا الدعاء الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من عمده ونفخه ونفثه. قال عمرو همزه على أمه. يقول عمرو همزه الموتان يعني الجنون. همزه همز الشيطان الموتان أو الموت والجنون. ومن همزه ونفخه الشعر ونفخه الكبر. ويقال الشعر يقال إن نفخ همزه السحر ونفخه الشعر ونفخه ونفخه الكبر. المهم أن أوله الموتان يعني أما الجنون ولا السحر يريد في تفسيره. أما الجنون يعني اللهم نعوذ بك من همزه وهو الشعر الجنون أو السحر من همزه ونفخه وهو الشعر ونفسه وهو الكبر نعوذ بالله أن يتكبر ينفس الإنسان ويشم قلب الإنسان فإذا رعاه يحب الكبر يحب الخطرسة يزيد خطرسة يزيد كبر. فأنت عوذ بالله تعالى وتقدس السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. قال رحمه الله دثنا علي بن المنذر قال دثنا ابن فضي قال دثنا أبان السعيب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه. قال همزه الموتى ونفسه الشعب ونفخه الكبر. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن المنذر علي بن المنذر قال قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنا عبد الرحمن السلمي قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ثم فسر ذلك بقوله همزه السحر والسلام. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن حلب عن ابي رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فياخذ شماله بيمينه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب وضع اليد اليمنى على اليسرى هنا تضعها هكذا اليد اليمنى تضعها اليسرى هكذا وورد ثلاثه احاديث سنأتي بها الآن إن شاء الله. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص السلام قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا قبيصة بن هلب قال عن أبي هلب قال حدثنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. هل ورد الموضع الذي يضع الرسول عليه الصلاة والسلام شماله بيمينه؟ تقول نعم. وثلاثة حديث علي رضي الله عنه من السنة أن نضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. انظر حديث علي في سنن أبي داود أن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى تحت السرة هكذا. لكن الحديث هذا لعبد الرحمن الواسطي ضعيف جدا. عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف جدا يعني معناه أنك إن عملت به أو ما عملت به لكن عندك حديثين أيضا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى فوق السرة لاحظ هنا. وهذا الحديث في الترمذي وهو أضعف من الأول. حديث أبي هريرة هذا أضعف من الأول. أما حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فرأيته كبر فوضع يده اليمنى على يده اليسرى لاحظ على صدره لفظة على صدره الفائدة.